وهذا سائل يقول هل يجوز الصلاة بالبنطلون واسع للنساء؟ لعل سبق سؤال في بمثل هذا، وأن الصلاة بالبنطلون إن كان المراد الصحة فهي تصح، لكن في خلاف من جهة جوازها من عدم جواز. سبق الإشارة في الأدلة الواردة في هذا الباب في الصلاة المرأة في درع وخمار، وإذا كان درع سامغا يغطي ظهور قدميها، وسبق الإشارة إلى قول عمر وابن عمر وعائشة الدالة على أنه لا بد من ثلاثة أثواب. فالمرأة يشرع لها أن تستتر وأن لا يتميز شيء من بدنها، وهو في حق المرأة أشد منه في حق الرجل. ولهذا جاء في حديث أسامة بن زيد عند أحمد بسند جيد، وفي أنه عليه الصلاة والسلام جاءته قباطي فأعطى واحدا منها أسامة بن زيد، فرآه النبي عليه السلام فسأله عن القبطية فقال إنه كساها امرأته، فقال عليه الصلاة والسلام مرها لتجعل تحتها غلالة، يعني شيء يلي الجسد، فإني أخشى أن تصف حجم عظامها. لما أهداها لأسامة لم يقل هذا ولم يشترط هذا، لما أخبر أنه أهداها أو أعطاها وكساها لزوجه قال عليه الصلاة والسلام مرها فلتجعل تحتها غلاء، فإني أخشى أن، ما قال أن تصف يعني بدنها، أن تصف عظامها، لا، أن تصف حجم عظامها، يعني معنى أن تحدد. و جاء أيضا في رواية من حديث دحية بن خليف الكلبي عند أحمد عند أبي داود بسند فيه انقطاع فيه ضعف في معنى حديث أسامة، وذكر هذا المعنى أيضا، وهو شاهد في هذا الباب، وأنه أمره يعني أن تجعل تحت غلالة حتى لا تظهر عظامها أو حجم العظام. هذا يبين أن في حق المرأة ليس كحق الرجل، وأن الرجل أوسع في هذا الباب، وإن كان المشروع للجنسين هو الصلاة في الثياب الواسعة الفضفاضة.